شوية ما تقلبش علي مواجعي وتتعب فيا، ده انا على قد ما نفسي اتكلم واشتكي منك، خايفة لا تيجي على جرحي وتزودها عليا. ليه هو انت فاضيلي عشان اجي واحكي معاك؟ ده انت بتبقى معايا وجنبي ومش لاقياك. ليه هو انت فاضيلي عشان اجي واحكي معاك؟ ده انت بتبقى معايا وجنبي ومش لاقياك. بس انا مخبيه راضيه معاك